السلام على صفوة نساء البرية، فاطمة هذي فطمها ربنا واصطفاها، بنت خير الورى المختار خاتم نبيه، أم أبوها الذي يرضى النبي من رضاها. الله الله يا الله، الله الله يا الله، بدر والبدر يخجل وانكسف من بهاها. فاطمة فاطمة ذات الصفات العلية، خير بضعة خلقها الله من صلبطها، خير قطعة شريفة طاهرة هاشمية، من محمد كريمة أصل ما حد كماها. الله الله يا الله، الله الله يا الله، بدر والبدر يخجل وانكسف من بهاها. تشبه المصطفى صورة وطلعة بهية، بدر والبدر يخجل وانكسف من بهاها. شمس في نورها شارق بوقت العشية، والنجوم زواهر ساطعة من سناها. الله الله يا الله، الله الله يا الله، بدر والبدر يخجل وانكسف من بهاها. حازت الحسن كله للبتول الرضية، والصفات الجميلة كاملة من أباها. سيده في بنات آدم وحواء صفية، والعفيفة سترها الله وأحمد كساها. الله الله يا الله، الله الله يا الله، بدر والبدر يخجل وانكسف من بهاها. أذهب الله عنها الرجس زال الأذية، والأذى زال حتى الحظ ما قط جاها. زاكي الدم ناقي والفصيلة نقية، صافية فاطمة طاهر وناصع نقاها. الله الله يا الله، الله الله يا الله، بدر والبدر يخجل وانكسف من بهاها. نفسها مطمئنة مؤمنة متقية، كانعة طيبة راقية في مستواها. عبدة خاشعة من قلب صادق ونية، قايمة قانتة في فرضها في دعاها. الله الله يا الله، الله الله يا الله، بدر والبدر يخجل وانكسف من بهاها. ماسكة حبل مولاها بعروة قوية، في الكتاب المنزل تسمعه في بكاها. ذاكرة ربها ترفع إليه الشكية، خير معبود ذي يسمع تعالى شكاها. الله الله يا الله، الله الله يا الله، بدر والبدر يخجل وانكسف من بهاها. مستجيب الدعاء مولى الكرم والعطية، حامدة شاكرة ذي خصها واجتباها. صائمة صابرة دايم وهي مرتجية، في رضا الله واثق ما يخيب رجاها. الله الله يا الله، الله الله يا الله، بدر والبدر يخجل وانكسف من بهاها. قط ما تلتفت خير النساء لدنية، قصدها الآخرة والله غاية مناها. خير درة مصونة فاطمتنا الولية، قرت عيانا بالزهرة إذا قد رآها. الله الله يا الله، الله الله يا الله، بدر والبدر يخجل وانكسف من بهاها. أسعد أوقاتها لا شافته والهنية، والفرح والمسرة عندها لا دعاها. ما رآها رجل في سترها محتمية، في حمى الله معصومة بحامي حماها. الله الله يا الله، الله الله يا الله، بدر والبدر يخجل وانكسف من بهاها. زوجة الشاجع الكرار مولى الحمية، سيف ربه علي أصل الحياة من حياها. معدن الجود والإكرام كنز الخبية، أم سبط رسول الله قطرة نداها. والصلاة على زهرة وأزكى تحية، تشملال النبي الأطهار من بعد طه. الله الله يا الله الله الله يا الله، بدر والبدر يخجل وانكسر.